إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث الصحاح. ولم يرد الإمام رحمه الله تعالى بقوله كما روي المعنى الاصطلاحي الذي يدل عليه هذا اللفظ هكذا بصيغته من التمريض، بدليل أنه قال بعد ذلك رحمه الله من الأحاديث الصحاح، بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة المذكورة في الآية بأنها رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، كما في حديث صهيب رضي الله عنه الذي رواه مسلم رحمه الله، ولقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. والحديث متفق عليه، يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وأحاديثها متواترة كما نص عليه جمع من العلماء. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن قرر مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، قال: وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. والحكم بن أبان قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق عابد له أوهام. قال: ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، وعلي بن زيد هو ابن جدعان. قال عنه الذهبي: أحد الحفاظ وليس بالثبت. وقال الإمام ابن كثير: عنده مناكير. وقال مرة: ضعيف يغرب في روايته. وقال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. وقال الألباني: ضعيف من قبل حفظه، وبعضهم يحسن حديثه. وقال الحافظ في التهذيب: روى له مسلم مقرونا بغيره. عن يوسف بن مهران هو البصري، قال عنه الحافظ في التقريب: لم يروي عنه إلا ابن جدعان، وهو لين الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. يقرر الإمام أحمد رحمه الله رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه، وقد اتكأ على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه صحيح، وقد صح عنه رضي الله عنه خلافه، فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رآه بفؤاده مرتين. ولم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صرح بالرؤية البصرية، بل أطلق الرؤية في بعض الروايات عنه، وفي بعضها قيدها برؤية الفؤاد كما في الأثر الذي مر. قال الحافظ ابن حجر: جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبار مطلقة،

ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. فلم يصرح الإمام رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بعيني رأسه يقظة، وإنما ذكر الكلام مطلقا كما في رواية صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعندنا شيء آخر وهو قوله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث ابن عباس الذي أثبت الرؤية لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الذي هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو ما ذكر فيه من رؤية ربه مناما كما مر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فيتوجه كلام الإمام أحمد إلى الإطلاق المذكور في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رؤيته ربه تبارك وتعالى في المنام، ورؤيا الأنبياء حق. وعليه فلم يثبت أن أحدا رأى ربه بعيني رأسه يقظة قط، لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من دونه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. وهذا صحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال الإمام أحمد: وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، ومن ذلك حديث البطاقة، والميزان يوزن به ثلاث كما سيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا: العبد وأعماله وصحائفه. قال الإمام رحمه الله: والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. ودليله قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. والحديث حديث صحيح صححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع، وفي الحديث المتفق على صحته برواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فذكر الإمام رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة في الميزان، وأنهم يؤمنون بالميزان يوم القيامة، وهنالك من الناس من ينكره، حتى إن سيد قطب أنكر الميزان كما هو معلوم عنه في مخالفاته، أسأل الله أن يعفو عن المسلمين أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. في الحديث المتفق على صحته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فهذا دليل ما ذكر الإمام رحمه الله تعالى أن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به كما مر في حديث عدي رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان. قال الإمام رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. قال ربنا جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. وفي إثبات الحوض وأحاديثه متواترة، فيه أحاديث صحيحة متواترة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، طوله كعرضه. وفي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم: عرضه مثل طوله، وماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وفي حديث أبي ذر مرفوعا: والذي نفس محمد بيده لآنيته، أي الحوض، أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب أي يسيل فيه، أي في الحوض، ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذه رواية مسلم. أسأل الله رب العالمين أن يسقينا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في إثبات الحوض أحاديث جماعة من الصحابة يزيد عددهم على 60 صحابية، وقد نص جماعة من الأئمة على تواتر نصوصه، منهم النووي وابن عبد البر والقرطبي وابن حجر وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى. النصوص في إثبات الحوض متواترة، وكذا النصوص في إثبات عذاب القبر. قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: والإيمان بعذاب القبر، والنصوص في إثباته متواترة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: استجيروا بالله من عذاب القبر، اللهم أجرنا من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. قال الإمام رحمه الله تعالى: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به. والدليل حديث البراء رضي الله عنه، هو حديث طويل صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. وكذا في الحديث المتفق عليه: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، والحديث من رواية عائشة رضي الله عنها. وكذا في الحديث: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. والحديث حديث حسن، حسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. والحديث الذي أشار إليه حديث متفق على صحته من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه ذكر الشفاعة وإخراج قوم من النار بعدما امتحشوا، أي احترقوا وصاروا حمما وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. قال ابن أبي عاصم رحمه الله: والأخبار التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصنا. والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر، جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمل لها من أهلها، إنه تعالى على كل شيء قدير. وأحاديث الشفاعة متواترة كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله جل وعلا. ذكر الإمام أحمد فيما مر جملة من عقائد أهل السنة، منها ما يتعلق باليوم الآخر، ومنها وهو أولها ما يتعلق بإيمان العبد، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. وذكر الإيمان بكتاب الله تعالى، وذكر الميزان والحوض والشفاعة. فهذه جملة من عقيدة المسلم ينبغي أن يحلقها وأن يكون ملما بها، وأن تكون عقيدته فيها عقيدة سلفية سنية صحيحة نقية تقية على السوية، وإلا فهو الهلاك، نسأل الله العافية. فلننظر في هذه العقائد التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى بنوع تفصيل. ذكر رحمه الله تعالى الإيمان بالقدر، والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقن بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. نؤمن بالقدر خيره وشره، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليس من أهل السنة والجماعة. والفرقة النادية أهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليها، يؤمنون بالقدر خيره وشره. والقدر في اللغة بمعنى التقدير، مصدر قدرت الشيء إذا أحط بمقداره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. وأما القضاء فهو في اللغة الحكم، ولهذا تقول: القضاء والقدر متباينان إذا اجتمعا ومترادفان إذا تفرقا، على حد قول العلماء هما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا. فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، وهو تعلق علم الله تعالى بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله تعالى، أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته، فهذا هو التقدير. وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقا. فهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا. إذا قلت هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، وأما إذا ما ذكر جميعا فلكل واحد معنى كما مر. إذا قال قائل: متى قلنا إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وإن القدر سابق عليه إذا اجتمع، فإن هذا يعارض قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير بعد الخلق، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والجواب على ذلك من أحد وجهين: إما أن نقول إن هذا من باب الترتيب الذكري للترتيب المعنوي، وإنما قدم الخلق على التقدير لتناسب رؤوس الآي. ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون، ولكن قدم هارون عليه في سورة طه في قوله تعالى عن السحرة: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وهذا لتتناسب رؤوس الآيات. وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة، كما في ذكر هارون قبل موسى وموسى أفضل، فهذا وجه. والثاني أن تقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، أي خلقه على قدر معين، فقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، التقدير هنا التسوية، أي خلقه على قدر معين، كقوله تعالى: الذي خلق فسوى، فيكون التقدير بمعنى التسوية. وهذا المعنى أقرب من الأول، لأنه مطابق تماما لقوله تعالى: الذي خلق فسوى، فلا إشكال. الإيمان بالقدر واجب، ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر له فوائد جمة، منها أولا أنه من تمام الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالقدر. وثانيا أنه من تمام الإيمان بالربوبية، لأن قدر الله من أفعاله. ثالثا رد الإنسان أموره إلى ربه، لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره فإنه سيرجع إلى الله في دفع الضراء ورفعها، ويضيف السراء إلى الله رب العالمين، ويعرف أنها من فضل الله عليه، فتستقيم أمور قلبه وأمور حياته تبعا. رابعا أن الإنسان يعرف قدر نفسه، إذا آمن بالقدر عرف قدر نفسه، لا يفخر إذا فعل الخير. وخامسا أنه إذا آمن بالقدر هونت المصائب عليه، لأن الإنسان إذا علم أنها من عند الله هانت عليه المصيبة، كما قال ربنا جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وأثر علقمة أخرجه الطبري وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنذر، والبيهقي رواه أيضا في شعب الإيمان، وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم. قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تأويله كما قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. سادسا من فوائد الإيمان بالقدر إضافة النعم إلى مسديها، لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر الإنعام، وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء، فإذا أصابوا منهم ما يريدون جعلوا الفضل إليهم ونسوا فضل الخالق سبحانه. يجب على الإنسان أن يشكر الناس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وابن حبان والنسائي والحاكم، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني كما في السلسلة الصحيحة والإرواء: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند: ما شكر الله من لم يشكر الناس. هذا كله صحيح، ولكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الله عز وجل جعله على يد هذا العبد. سابعا من فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل، لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغيرات باهرة عرف بهذا حكمة الله عز وجل، بخلاف من نسي القضاء والقدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره. الشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان حيث يحصل له به أذية أو ضرر، والخير ما يلائم طبيعته بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور، وكل ذلك من الله عز وجل. ولكن إن قيل كيف يقال إن في قدر الله شرا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليك، وهي قطعة من حديث من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه: والشر ليس إليك. كيف يستقيم هذا مع هذا؟ نؤمن بالقدر خيره وشره، كيف يستقيم هذا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليك؟ الجواب عن ذلك أن يقال: الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله تعالى له، لكنه باعتبار المقدور له، لأن لدينا قدرا هو التقدير، ولدينا مقدور، كما أن هناك خلقا ومخلوقا وإرادة ومرادا، فكذا لدينا قدر ومقدور، فباعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خير، حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره، لكن باعتبار المقدور فالمقدور إما خير وإما شر، فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره، وأما تقدير الله تبارك وتعالى فخير كله ولا شر فيه. نؤمن بالقدر خيره وشره، المراد بالقدر المقدور، فنؤمن بخيره وشره، وأما القدر من حيث هو تقدير الله رب العالمين فخير محض ولا شر فيه، والشر ليس إليه. خذ مثالا في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. في هذه الآية بيّن الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه، فالفساد شر وسببه عمل الإنسان السيء، والغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة، فهو نفسه شر، لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيرا. كذلك المعاصي والكفر شر، وهو من تقدير الله تعالى، لكن لحكمة عظيمة، لولا ذلك لبطلت الشرائع، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا. والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور، بل المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي، المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي. فالمقدور الكوني إذا قدر الله عليك مكروها فلا بد أن يقع، رضيت أم أبيت. والمقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، ولكن باعتبار الرضا به فيه تفصيل: إن كان طاعة لله وجب الرضا به، وإن كان معصية وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا يجب علينا الإيمان بالمقضي كله من حيث كونه قضاء لله عز وجل، أما من حيث كونه مقضيا فقد نرضى به وقد لا نرضى. فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه، لكن نرضى بكون الله أوقعه، فنحن نرضى بقدر الله تبارك وتعالى، ولكننا نسخط المقدور ونسعى في تغييره ولا نقره، كما لو رأينا كافرا أو شخصا وقع منه الكفر، نحن لا نرضى بالكفر منه، لكن نرضى بكون الله تبارك وتعالى أوقعه، لأن الله رب العالمين لا يفعل شيئا إلا لحكمة، لحكمة جليلة باهرة، والله رب العالمين هو العليم الحكيم. الإيمان بالقدر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، قال ربنا تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا، وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إلى آيات كثيرة تدل على هذا الأصل الكبير من أصول الإيمان والركن العظيم من أركانه، وهو الإيمان بالقدر. وأما السنة ففيها أحاديث كثيرة تدل على هذا الركن من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من رواية أبي، والترمذي من رواية جابر، وكذا أحمد رواه من رواية زيد بن ثابت، وفي سند الحديث أبو سنان وهو سعيد، وهو ابن سنان الكوفي وهو صدوق له أوهام، ولكن الحديث صححه الألباني وعزاه أيضا للطبراني وابن حبان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. والحديث أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة، وفيه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. المؤمن القوي المراد بالقوة عزيمة النفس وقوة القريحة في أمور الآخرة. احرص على ما ينفعك، أي على طاعة الله تبارك وتعالى والرغبة فيما عنده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. أخرجه مالك في الموطأ، وأحمد في المسند، ومسلم في صحيح. وعن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. والعجز عدم القدرة أو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته، أو العجز عن الطاعات أو على العموم في أمور الدنيا والآخرة. والكيس ضد العجز، وهو النشاط والاندفاع في الأمور. هذه بعض النصوص من الكتاب والسنة في إثبات هذا الأمر الكبير، وقد مر قبل تعريفه لغة وشرعا مع ذكر بعض فوائد الإيمان به. والآن ما هي مراتب الإيمان بالقدر؟ فإن أهل السنة والجماعة لا يعدون الإيمان بالقدر إيمانا حتى يؤمن العبد بمراتب القدر. وإذا غاب هذا الأمر عن العبد فإنه يظل متخبطا حياته كلها. ومبحث الإيمان بالقدر ليس عسيرا ولا صعبا، لأن الله تبارك وتعالى فرض علينا الإيمان به، وما كان الله رب العالمين ليفرض علينا ما لا يفهم، خاصة أنه جعله ركنا من أركان الإيمان كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمجرد فرضه ومجرد جعله ركنا من أركان الإيمان يقضي بأن يكون يسيرا سهلا مفهوما. ولكن الناس لما جنحوا إلى علم الكلام والفلسفة وتاهوا في أودية الظنون والأوهام عسر عليهم كل سهل يسير. فلننظر الآن في طريقة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر. مراتب الإيمان بالقدر أربعة: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، وعلم أسرارهم وإسرارهم وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. نؤمن أولا بهذه الصفة من صفات ربنا العزيز الغفار. فالله رب العالمين هو العليم. العليم اسم من أسماء الله رب العالمين ثابت بالكتاب والسنة، وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى يتضمن صفة من صفاته جل وعلا. فالعليم يتضمن صفة العلم، فنؤمن بالاسم اسما لله تبارك وتعالى، ونؤمن بالصفة التي تضمنها، ونؤمن بالمقتضى وهو أن الله تبارك وتعالى عالم عليم بكل شيء. صفة العلم لله تبارك وتعالى ليست كصفة العلم بالنسبة للمخلوق، فعلم المخلوق على قدر المخلوق، وعلم الخالق على قدر الخالق العظيم. علم المخلوق مسبوق بالجهل، ملحوق بالنسيان، ويعتريه فيما بين الجهل والنسيان كثير من الآفات. وعلم المخلوق متوقف عند حدود الزمان والمكان، فأنت لا تعلم ما سيكون بعد اللحظة الآنية، ولا تعلم ما يدور من وراء الجدار، فعلمك محدود بالزمان والمكان، وهو مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال جل وعلا ثم رددناه أسفل سافلين، وقال جل وعلا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فعلم البشر مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، وتعتريه الآفات من التخليط والوهم والخلط والخطأ إلى غير ذلك فيما بين الجهل والنسيان. علم الله تبارك وتعالى ليس كذلك. علمنا نحن مرتبط بالزمان والمكان، والزمان والمكان إنما جعله الله تبارك وتعالى مرتبطا بالأرض والشمس والقمر. فالناس يعرفون الزمان بحركة الأفلاك، يعرفون الزمان بالصباح والمساء، بالأيام والشهور والأعوام، ويعرفون المكان وإلا ما صحت لهم على الأرض حياة. خلق الله رب العالمين ذلك كله ولم يكن منه قبل شيء، فالزمان والمكان وهما يحكمان علم الإنسان لا تعلق لهما بعلم الله رب العالمين. فالله رب العالمين يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فإن الله تبارك وتعالى حكى عن أهل النار وهم يصطرخون فيها يريدون أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالحة، وهم لن يعودوا، هم لن يعودوا، ولكن لو عادوا ماذا سيقع منهم؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فأخبر الله رب العالمين عن هذا الأمر الذي لن يكون، ولكنه لو كان فكذلك يكون. ولما أرسل الله رب العالمين الخضر وموسى في الرحلة المشهورة قلع الخضر رأس الغلام كما في الصحيح، فلما استنكر موسى وجاء التفسير بعد أخبر العبد الصالح موسى أن هذا الغلام لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هو لم يعش، ولكن الله رب العالمين يعلم أنه لو عاش لوقع منه هذا، فيعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يقول. لابد من الإيمان بصفة العلم لله، نعلم أن الله رب العالمين لا يغيب عن علمه شيء، وأن ما هو آت كالذي وقع في علم الله رب العالمين يعلمه الله رب العالمين من قبل أن يقع. خلقنا الله رب العالمين، ويعلم الله رب العالمين ما سيكون منا، وعلى مقتضى هذا العلم جاءت المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتاب. المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله المحيط، وأن الله رب العالمين لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه قد علم جميع خلقه قبل خلقهم، علم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم. علم الله رب العالمين قبل أن يخلقنا ما سيقع منا. من أقوال ومن أعمال ومن جميع حركاتنا وسكناتنا وإسرارنا وإعلاننا، ومن هو منا بعد من أهل الجنة ومن هو منا بعد من أهل النار. نؤمن بهذه الصفة من صفات ربنا كما نؤمن بسائر صفاته جل وعلا. على مقتضى هذا العلم المحيط، والله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، جاءت المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتاب. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بكتابة ذلك المعلوم، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كان، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. الكتابة على مقتضى العلم، آتاني الله رب العالمين مشيئة تحت مشيئته واختيارا محكوما بإرادته، وإلا ما صح التكليف، لأن العبد لو كان مجبورا على فعل الخير ثم يثاب عليه فهذا عبث، وإذا كان مجبورا على فعل الشر ثم يعاقب عليه هذا ظلم. فالإنسان مخير فيما خيره الله رب العالمين فيه. آتانا الله رب العالمين مشيئة تحت مشيئته، فنحن نختار بها، والله يعلم ما سيقع منا، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله. والإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية لا بد منها لوقوع المقدور في دنيا الله، وإرادة دينية شرعية بمعنى المحبة، أن الله تبارك وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وذكر لنا التعاليم وجعلنا مختارين بإزاء تلك التعاليم، فمنا من يلتزم بها ومنا من لا يلتزم بها. قال لنا ربنا أقيموا الصلاة، ومنا من يصلي ومنا من لا يصلي. أراد الله رب العالمين منا بمعنى أحب لنا، لأن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، فأراد الله رب العالمين لنا، أراد منا، أحب لنا وأحب منا أن نصلي، ولكنه جعلنا مختارين في أن نصلي وأن لا نصلي. فأما من قام للصلاة فلا بد من الإرادة الكونية بإذن الله رب العالمين، وأراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء، فلا بد من مشيئة الله تبارك وتعالى لوقوع هذا الأمر في كونه، فيأذن الله رب العالمين للمصلي أن يصلي، ومنا من لا يصلي يختار أن لا يصلي، فيأذن الله رب العالمين بالإرادة الكونية يشاء أن لا يصلي، فيأذن له أن لا يصلي مع بغضه لفعله هذا، لأن الإرادة الكونية لا يتعلق بها حب ولا بغض، لأن الله رب العالمين قد يأذن بوقوع ما يكرهه في كونه، فالزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وشرب الخمر بل والكفر، كل ذلك لا يقع في ملك الله إلا بإرادة الله الكونية، لابد أن يأذن في وقوعه. أيعصى ربنا قهرا؟ لابد أن يأذن الله رب العالمين بالإرادة الكونية القدرية لتلك المعصية أن تقع في كونه مع بغضه له وعدم حبه له. وأما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحب. إذن جعلنا الله رب العالمين مختارين وآتانا مشيئة تحت مشيئته، والله رب العالمين يعلم اختيارنا من قبل أن يخلقنا. أمرنا الله رب العالمين بالصلاة، ويعلم من يصلي منا ومن لا يصلي من قبل أن يقع ذلك في كون الله رب العالمين. والصلاة وعدم الصلاة إنما يقعان من العبد على حسب اختيار العبد ومشيئته، فالله يعلمه من قبل أن يقع فكتب، فأي جبر ها هنا؟ فلا تلازم بين الكتابة والجبر، لأن هذه هي عقدة المسألة. فكثير من الناس يحسب أن الله ما دام قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ فإن العبد مجبور على أن يقع منه، لأنه مجبور بأمر الله رب العالمين على أن يقع منه ما كتب الله رب العالمين في اللوح المحفوظ. نعم، لابد أن يقع ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله يعلمه من قبل أن يقع فكتب، وعلم الله لا يتخلف، علم الله رب العالمين لا يتخلف، فعلم ما سيقع مني، ولكنه آتاني مشيئة تحت مشيئته، فإذا اخترت عمل الصالحات أذن لذلك بالوقوع في كونه وأثاب عليها، لأني قد شئتها واخترتها. وأما إذا ما اخترت عمل السيئات فإنه يأذن بوقوع ذلك في ملكه لا يقع في ملكه إلا ما يريد مع بغضه لذلك من أجل أن يعاقب العبد عليه، لأن هذا هو اختيار العبد. أما أن يكون مجبورا على فعل الصالحات ثم يثيبه هذا عبث، وإما أن يكون مجبورا على فعل السيئات ثم يعذبه وهو لا يستطيع ألا يعصي فهذا كما هو معلوم ظلم وجور. فنؤمن بصفة العلم لله، هذا مهم، وصفة العلم بالنسبة لله صفة انكشاف، يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، ولا يتخلف علمه أبدا، لأن الله رب العالمين هو خالق الخلق ومالكهم، وهو الذي آتاهم الإرادة والاختيار، ويعلم ما سيختارون من قبل أن يخلقهم، فكتب الله رب العالمين في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء فتأتي على حسب ما علم الله رب العالمين أزلا، ولا يتخلف شيء من ذلك أبدا. فالمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة الكتاب، علم الله ما سيكون فكتب، فأي تلازم بين الكتابة والجبر هاهنا؟ حرر هذا الموطن وافصل بين الأمرين حتى يستقيم اعتقادك في القضاء والقدر، لأنه إذا استقام اعتقادك في القضاء والقدر استقامت حياتك. فأكثر ما يقع في الحياة من الخلط والخطأ والخطيئة إنما هو في مجمله من عدم الإلمام بعقيدة القضاء والقدر على النحو الصحيح. فنؤمن أولا بالمرتبة الأولى وهي علم الله المحيط، ونؤمن ثانيا بالمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر وهي الكتاب، والكتاب على مقتضى العلم كتب جميع ما سبق به علمه أنه كان. إذا آمنت بالكتاب آمنت باللوح والقلم، باللوح المحفوظ والقلم. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا ما هو كائن. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن. لماذا؟ لعدم مشيئته لا لعدم قدرته، لأن الله لم يشأ. يعني الشيء الذي لم يقع في كون الله، هل وقع في كون الله لأن الله لم يقدر على إيقاعه في كونه؟ حاشا، وإنما لم يقع لا لعدم قدرة الله عليه، وإنما لعدم مشيئة الله له. فلا تلازم بينهما فيما لم يقع، والتلازم بينهما قائم فيما كان وما سيكون، يشاء وبقدرته يتم مراده. وأما ما لم يقع فلا تلازم بين المشيئة والقدرة، بمعنى أنه لم يشأه لعدم مشيئته إياه لا لعدم قدرته عليه. فنؤمن بمشيئة الله رب العالمين النافذة وقدرته الشاملة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. المرتبة الأولى مرتبة العلم المحيط بكل شيء، ما دليلها؟ قول الله جل وعلا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إلى آيات كثيرة. وفي الصحيحين قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. والحديث في الصحيحين من رواية عمران بن حسين. وفي الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، والحديث كما مر في الصحيحين. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فيقول قائل إذن قضي الأمر. نعم قضي الأمر. وإن أردت أن تفزع وتجزع وأن تبكي فابكي على علم الله فيك، لا على أنه خلقك وقال هذا من أهل النار وليعمل بعمل أهل النار وأنا سأجبره على أن يعمل بعمل أهل النار ليدخل النار. حاشا وكلا، ما كان ربنا ليظلم أحد. فما القضية إذن؟ هو يعلم ما سيكون منك. علم الله رب العالمين قبل أن يخلقنا من سيكون منا صالحا ومن سيكون طالحا، من سيؤدي به عمله إلى النار ومن سيؤدي به عمله إلى الجنة. فكتب الله تبارك وتعالى ذلك وفرغ منه، ولكن لا ينفي المسؤولية الفردية، فهي معلقة على رقبة كل مكلف، وفي النهاية هو عملك أنت. فلا تلومن إلا نفسك كما قال الله جل وعلا: إنما هي أعمالكم أوفيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسك. إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وهذا في الصحيحين عن سهل بن سعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار. ما علاقة علمه السابق بعملك أنت؟ ويعلم ما سيكون منك وأنت مسؤول عن عملك. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ أي على الكتاب السابق. قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله: فسنيسره للعسر، إلى غير ذلك من الأحاديث. ما دليل المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر؟ وهي الإيمان بكتابة المقادير، قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقوله تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إلى غير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس منفوسة، أي مخلوقة مصنوعة، إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. والمسؤولية الفردية على حسب العمل صالحا وطالحا معلقة على رقبة كل مكلف. فعلم الله ما سيكون منك، وإنما هو عملك أنت، يوفيك الله رب العالمين إياه. فإن وجدت خيرا فاحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. فلا تخلط بين الكتابة السابقة على مقتضى العلم والجبر، فلا تلازم بينهما، وإنما كتب الله رب العالمين ما سيكون منا لعلمه السابق بما سيكون منا، مع المشيئة التي آتانا الله رب العالمين تحت مشيئته، والاختيار الذي جعله تحت إرادته وقدرته. هذه المرتبة، وهي مرتبة الإيمان بكتابة المقادير، يدخل فيها تقادير، أن الله رب العالمين كتب مقادير الأشياء، وكتابة المقادير مراتب، فتحت هذه المرتبة مراتب. التقدير الأول، وهو يرجع إلى العلم السابق، كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، عندما خلق الله القلم، وهذا هو التقدير الأزلي. في مرتبة الكتابة تقادير، التقدير الأول هو التقدير الأزلي. كتب الله قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة مقادير الأشياء، هذا تقدير أزلي. التقدير الثاني التقدير العمري، حين أخذ الله رب العالمين الميثاق يوم ألست بربكم، فهذا تقدير عمري. التقدير الثالث تقدير عمري أيضا، وذلك عند تخليق النطفة في الرحم، عندما يأتي الملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات كما في الحديث المتفق على صحته من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. التقدير الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، التقدير الحولي في ليلة القدر. التقدير الخامس التقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. فلننظر في هذه التقادير بأدلتها. ما دليل التقدير الأزلي؟ قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. والحديث من رواية ابن عمرو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أخرجه أبو داود والترمذي من رواية عبادة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن. فكتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا تقدير أزلي. وأما دليل التقدير العمري يوم الميثاق، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وروى إسحاق بن راهوية عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال: إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. قد يقول قائل: فرغ الأمر. نعم، قضي الأمر. فيقول: ولكن أفاض بهم في كفيه، وقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. أحسن الظن بربك، فإن الله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا على مقتضى علمه وحكمته. أفلما أفاض بتلك الذرية وهي في عالم الذر في كفيه، جاءت هكذا خط عشواء عشوائيا: هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار. إنما وقع ذلك على مقتضى علمه وحكمته، ومن هو منهم مستوجب للجنة ومن هو منهم مستوجب للنار. أحسن الظن بربك، فإنه العليم الحكيم. هذا إلى كثير من النصوص من الأدلة على التقدير العمري يوم الميثاق. في الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منه. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. على مقتضى علمه إنما كتب مقادير الأشياء وأهل الجنة وأهل النار على مقتضى علمه، وعلمه لا يغيب عنه شيء. قال أصحابه رضي الله عنهم: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. والحديث حديث صحيح. كان بعض الأصحاب يقول لبعض إخوانه: اجلس نبكي على علم الله فينا، اجلس نبكي ساعة على علم الله فينا، لأننا لا ندري بما يختم لنا. الله يعلم، نحن لا نعلم، ولكن الله يعلم. لأن الإنسان إذا كان في آخر عمره، كما بين ذلك علماؤنا عليهم الرحمة وهو في النازعة، إذا كان مسددا موفقا، وإذا كان في حال حياته مجتهدا، ثبته الله رب العالمين بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قالوا عند النزعة وخروج الروح. وقد حكى العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء بعض أحوال المحتضرين، ومنهم من كان مدمنا للعبة الشطرنج، فلما حضرته الوفاة وكان في النازع قال له بعض من حضر: قل لا إله إلا الله، وهو يقول مات الملك. وبعض الناس كان تاجرا قماشا مستغرقا لحياته كلها في السعي في زيادة المال وتحصيله، فلما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، وهو يقول الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا. فموقفك حينئذ إنما هو حصيلة عملك في حياتك، فإن كنت مؤمنا صادق الإيمان ثبتك الله رب العالمين بالقول الثابت، والله رب العالمين فعال لما يريد. ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ قال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كله مستنسخ من اللوح المحفوظ. فهذا العلم بأمر غيبي في التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة إنما هو من اللوح المحفوظ. فالتقدير العمري راجع إلى ما كتب الله رب العالمين على مقتضى علمه في اللوح المحفوظ. ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة أو رزق أو مطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. ما دليل التقدير اليومي؟ كل يوم هو في شأن. ذكر الحاكم في المستدرك، والحديث مع تصحيح الحاكم له وموافقة الذهبي إياه إلا أنه ضعيف، يقول: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور، فهذا ضعيف لا تعول عليه. التقادير كلها راجعة إلى القدر السابق، إلى اللوح المحفوظ، فهي كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي. ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. وأنت تعلم أنك لا تعلم قدر الله رب العالمين فيك إلا بعد وقوع. يعني إذا قلت أنت أنا متكل على قدر الله في، فيأس عبد وقال إنه من أهل النار، من أدراك؟ لا تستطيع أن تعرف هذا القدر إلا بعد وقوع. كما لو قلت لرجل قم فصل، قد أذن للصلاة فقم، فيقول كتب الله علي ألا أصل. فنقول معرفتك بقدر الله فيك لا تكون إلا بعد وقوع ذلك القدر، فمن أين علمت؟ ولما لم تقل كتب الله علي أن أصلي؟ فأنت لا تعرف هذا القدر إلا بعد وقوعه، فالاتكال عليه شيء لا يقبل، الاتكال على هذا الأمر شيء لا يقبل، لأن الإنسان يميز بين ما هو مختار فيه وما هو مجبور عليه. كل إنسان يميز بين ما هو مجبور عليه وما هو مخير فيه. يعني لو أردت أن تسافر إلى القاهرة مثلا وللوصول إليها طريقان، فقال لك بعض الناصحين لك لا تأخذ في الطريق الفلاني ففيه مخاطر وفيه إصلاحات وقد تظل ليلا طويلا من غير أن تصل إلى مبتغاك، وأما الطريق الآخر فهو يسير سهل معبد فاسلكه على بركة الله، ستختار أو لا تختار؟ هل يوجد عاقل يقول سأسير في الطريق المخوف الذي حاطت به المخاطر من كل جانب لأنه مقدر علي أن أسير فيه سأختار؟ أوضح من هذا، لو قلت لرجل عندنا وظيفتان راتب إحداهما 5000 وراتب الأخرى 5 جنيهات، هل يختار أو لا يختار؟ هل يوجد واحد يقول سأختار الوظيفة الثانية بالراتب الأقل لأن الله قدر علي ذلك؟ أوضح من هذا. الذي يحتج بالقدر اصفعه على قفاه، فإذا احتج عليك قل هذا قدر قدره الله عليك، وقدر الله أن أضربك على قفاك، فماذا أصنع؟ تذكرون القصة التي حكاها العلامة ابن القيم رحمه الله من بعض الجبرية، الذي دخل على امرأته وكانت جبرية أيضا، فكان وكانت يعتقدان أن كل شيء يجبر المرء على فعله، وأن الإنسان كالريشة في مهاب الرياح الأربع ليست له مشيئة بإطلاق. فدخل هذا الجبري على تلك الجبرية فوجد عندها رجلا فآذاه مرآه، وغلت الدماء الباردة في عروقه فاستل سيفه فأعجزه الرجل هربا، فلما لم يدرك عاد إليه والشر في عينيه، فقالت أتترك السنة وتأخذ بقول ابن عباس؟ لأن ابن عباس يقول بالمشيئة، مشيئة العبد تحت مشيئة الرب، لا يقول بالجبر. فقالت أتترك السنة، تعني مذهب الجبري، وأن ذلك الذي وقع منها إنما هو مكتوب عليه، فماذا تصنع يا صاح؟ فقالت لها أتترك السنة وتأخذ بقول ابن عباس؟ فأغمد سيفه وقال جزاك الله خيرا، كدت أضل. لا يتكل على القدر السابق، لأنك لا تعلمه حتى يقع، والناس نفعيون بإزاء القدر السابق يتركونه إذا كانوا جبرية، إذا كان في ذلك مصلحة له، كالوظيفتين بالراتبين الأعلى والأدنى، فإنه لا يأخذ بالأدنى ويقول هذا مقدور كتبه الله رب العالمين ولا مهرب منه، كالرجل الذي كان يدور مع الحمار في الطاحون من بعد صلاة الصبح إلى أذان المغرب، ثم يذهب لكي يتوضأ ويقول اللهم أعنا على هذا البلاء، ولماذا تدور مع الحمار؟ لذلك لما قالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا، اعملوا فكل ميسر، فقد قدر المقادير وهيأ لها أسبابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز. ولما قيل له أرأيت دواء نتداوى به وروقا نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. أترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. دليل المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلى آيات كثيرة. وكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. ولما ناموا في الوادي قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، وقال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، إلى غير ذلك. أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا الظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، مع كون ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ الإرادة على معنيين، إرادة الله تبارك وتعالى على معنيين، إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، فالإرادة التي بمعنى المشيئة هي الكونية القدرية، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده، وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. نتعلم هذا أولا، إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إذا شاء الله شيئا كان. فأراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي التي بمعنى المحبة، وهي مختصة بمراض الله ومحبه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. هذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، لابد من إذنه تعالى ومشيئته أولا لكل محبوب ومكروه، لكل طاعة ومعصية. لا يقع في كون الله إلا ما يريده الله. ولذلك لما قال المعتزلي لواحد من أهل السنة: أيريد ربنا أن يعصى؟ وهل يقع في كون الله ما لا يريده؟ فقال له لما أثبت الإرادة: أيريد ربنا أن يعصى؟ لم يستطع أن يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وعدم التفريق بينهما يدخل الخلط في باب الإيمان بالقضاء والقدر. فمن مفتاح القضاء والقدر في فهمه أن تميز بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فلما قال المعتزلي للسني: أيريد ربنا أن يعصى؟ يعني لابد من إرادة الكفر حتى يقع الكفر، والإرادة بمعنى المشيئة. أضرب لك مثلا مقربا، وتعالى الله تبارك وتعالى عن الأمثال كلها. لو أنك في يوم العيد أعطيت ولدك أو أخاك الصغير قدرا من المال وقلت له: خذ هذا فصرفه في شيء ينفعك واحذر أن تضعه فيما يضرك، فأخذ منك المال وقال: هذا المال سآتي به بكذا مما يضر ولا ينفع، فقلت أنت له: لا تفعل. قال: لابد أن أفعل. فجوابك حينئذ هو: إذن افعل ما تريد وسوف أحاسبك عليه، وأنت قادر على أن تسترد منه ما أعطيته، ولكنك أذنت له بأن يفعل ما تكرهه من أجل أن تحاسبه عليه. قلت له: لك الآن الاختيار والمشيئة، المال معك والصالح والطالح أمامك، فاشتري ما ينفعك وابتعد عما يضرك. فأذنت له بالتصرف بعد أن بينت له المنافع والمضار، وأنذرته بالعقاب لو خالف، فأخذ المال وأبى إلا أن يأتي بما يضر، فتعاقبه حينئذ وتقول: قد آذنتك من قبل وأنذرتك، فالآن أحاسبك. مناط الخلق في التكليف، والتكليف يرجع في النهاية إلى العقل الذي به يميز الإنسان بين ما يضره وبين ما ينفعه. ولو كان الإنسان مفطورا مجبولا على ألا يعصي الله تبارك وتعالى لكان من الملائكة ولبطلت الحكمة من الخلق، لأن الخلق يتعلق بهم ثواب وعقاب وجنة ونار وتكليف. فلو كانوا مفطورين جميعا على طاعة الله رب العالمين كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم لبطلت الحكمة من الخلق. فلماذا خلق الناس إذن؟ وإنما خلقوا ليكلفوا، وقد أعطوا المشيئة تحت مشيئة الله ليختاروا، وعليه يكون التكليف، وتكون الإثابة والمعاقبة، ويكون التقريب واللعن والإبعاد. هذه الحكمة من الخلق، فإذا ما أردت أن تنفيها بطلت حكمة الخلق أصلا. فالله رب العالمين خلقنا مختارين ولنا مشيئة تحت مشيئته، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبين الهداية العامة، والهداية العامة بمعنى الإرشاد والتعليم، وهذه مثبتة للأنبياء والمرسلين: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهم هداة إلى الصراط المستقيم، أرسلهم الله رب العالمين مبشرين ومنذرين، معلمين ومرشدين، فبينوا لنا الصراط المستقيم. فهذه هي الهداية العامة. الهداية الخاصة لا يقدر عليها إلا الله، وقد نفاها الله رب العالمين عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك لا تهدي من أحببت. الهداية العامة مبذولة لكل أحد، وهديناه النجدين، أي طريق الحق وطريق الباطل، وجعل الله ذلك في القلب فطرة فطر عليها الإنسان. تجد أشد العصاة معصية يقر في داخلة نفسه وقرارة قلبه أنه عاص لله، ولا يكون مستقرا على قرار، بل هو قلق أبدا. وإذا نثر لك مكنون قلبه قال لك: والله يا أخي إني أريد أن أتوب إلى الله، ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم حنت نفسه إلى التوبة وأراد أن يتوب، حتى بعد أن كمل 100 وقتل العابد حنت نفسه إلى التوبة. فطر الله رب العالمين الإنسان وجعل الهداية العامة مبذولة له، يعرف الحق من الباطل، بل إن ذلك تجده موجودا حتى في الحيوانات. فالقطة مثلا لو أنك تأكل فجاءت تتمسح بك فأعطيتها قطعة من اللحم، هذا إن أعطيتها أو وجدت اللحم أصلا، تأكلها ممتنة تتمسح بك وتهر هريرها، وأما لو خطفتها فإنها تعجزك هربا، لو خطفتها تبقى أم تجري؟ تطير، لأنها تعلم أنها وقعت في خطأ، ارتكبت خطأ. أما التي تعطيها إياها بيدك فإنها تأكلها بجوارك متمسحة بك لا تخشاك. الهداية العامة مبذولة، إذا أخذت بها جاءتك الهداية الخاصة. وضربنا على ذلك مثلا قديم، لو أنك نزلت بلدا لم تنزله قبل وتريد أن تصل إلى مرادك فيه، فذهبت إلى رجل توسمت فيه الخير فقلت له أريد أن أصل إلى موضع كذا، فما السبيل؟ فإنه يأتيك بالهداية العامة، يقول اسلك هذا الطريق وخذ في هذا السمت إلى اليمين ثم انحرف يسارا ثم في يمين إلى يسار حتى تصل إلى مبتغاك. فإذا أحسنت استقبال ما أعطاك وقلت جزاك الله خيرا، وجهك الذي يأتي بالخير، وما كنت أدري ما أصنع لو لم يقيض الله رب العالمين لي أن ألقاك وأسألك، فيقول أعجبني سمتك وأعجبني أدبك والطريق مخوف، فهات يدك، ثم يأخذ بيدك حتى يجعلك على رأس مبتغاك. قال ربنا جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذي يجاهد في الله تبارك وتعالى لابد أن يكون مهتديا أصلا، وإلا كيف يجاهد في الله وهو ضال منحرف. والذين جاهدوا فينا، فهذا مهتد أخذ بأسباب الهداية العامة، فآتاه الله رب العالمين الهداية الخاصة. لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. الذين اهتدوا بالهداية العامة قبلوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزادهم الله هدى. فإذا أخذت بأسباب الهداية وسلكت سبيلها جاءك التوفيق من الله رب العالمين والمنة، وتواترت عليك عطاءات ربك تبارك وتعالى بالهداية الخاصة. لنهدينهم سبلنا، نميز الآن بين الإرادتين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. في الإرادة الكونية القدرية أراد بمعنى شاء، وهذه لابد أن تقع، إذا شاء الله أمرا كان سواء أحبه أو كرهه، من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والمحبوب والمكروه، ما شاءه الله لابد أن يقع، إرادة كونية قدرية، ولا يقع في كون الله إلا ما يشاءه الله. لما قال المعتزلي للسني أيريد ربنا تبارك وتعالى أن يعصى؟ وضربت لك المثل، فتقول لأخيك الصغير أو لابنك إذا افعل ما شئت، أذنت لك أن تشتري ما يضرك ولكن سأعاقبك. الإرادة الكونية القدرية أراد يعني شاء، والإرادة الدينية الشرعية أراد بمعنى أحب. أنزل الله الكتب، أرسل الرسل، بين التعاليم، وجعلك بإزاء تعاليمه سبحانه وتعالى مختارا ذا مشيئة تحت مشيئته، فأنت تأخذ منها ولا تأخذ، تطيع وتعصي، تقبل وتدبر، لأنه آتاك فيها مشيئة تحت مشيئته. فهذه إرادة دينية شرعية، أراد بمعنى أحب لا بمعنى شاء، فتقع أو لا تقع. الله رب العالمين أرادنا مصلين صائمين مزكين، أي أحب منا ذلك، فمنا من يصوم ومنا من يزكي ومنا من يصلي ومنا من لا يفعل ذلك، لأنها ليست بمعنى شاء، ليست بإرادة كونية قدرية، وإنما أحب لنا ذلك وجعلنا إزاءه أصحاب مشيئة تحت مشيئته وآتانا الاختيار، وعليه فقد نفعل ذلك وقد لا نفعل. عندك في كتاب ربك تبارك وتعالى أمور من الإرادة الشرعية تحسبها من الإرادة الكونية القدرية فيقع الخلق، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فيقول قائل إن فرعون كان من أخبث أهل الأرض ومع ذلك فتحته امرأة طيبة وهي امرأة فرعون وهي من أهل الجنة كما أخبر الله، فكيف يستقيم هذا؟ هذا ليس بأمر كوني قدري، الآية إرادة شرعية دينية، يعني يأمرنا الله رب العالمين بأن لا ينكح الطيب إلا طيبة، كما أن الخبيث لا ينكح إلا خبيث. هذا أمر من الله رب العالمين شرعي، ليس بأمر كوني، ولذلك يخالف، فتجد الرجل الصالح تحته امرأة من أخبث أهل الأرض، وتجد المرأة الخبيثة تحت الرجل من أتقى أهل الأرض، لأن المخالفة هنا دينية شرعية وليست بكونية قدرية. فلا تخلط الإرادتين، لأن خلط الإرادتين يعمي عليك وجه فهم باب القضاء والقدر. الإرادة الدينية الشرعية تجتمع مع الإرادة الكونية في حق الطائع، يعني هو يصلي فأتى بالإرادة الشرعية لأن الله أمره بأن يصلي وأحب له الصلاة، ولكن لا يصلي إلا بأمر الله الكوني، فيشاء الله أن يقع ذلك في ملكه، فاجتمعت الإرادتان في حق الطائع المطيع. وأما العاصي فتنفرد الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية، لأنه لم يفعل ما أمره الله به من محاب الله رب العالمين وتعاليمه، وإنما أتى ما يغضب الله رب العالمين. قال أيريد ربنا أن يعصى؟ قال وهل يعصى ربنا قهرا؟ يعني تريد الآن أن تقول إن المعاصي تقع في كون الله لا بأمر الله، إذن وقعت رغما عن الله؟ قال أفيعصى ربنا قهرا؟ ولكنه يأذن بوقوع ذلك في ملكه لأنه جعلنا مكلفين وجعل لنا مشيئة واختيارا، ثم هو يحاسبنا على اختيارنا بعد. وهذا هو مناط التكليف في العبد والحكمة في خلق الإنسان في الكون، أن الله جعله مكلفا مختارا، فهو يملك أن يطيع ويملك أن يعصي، ولكنه لا يأتي منه معصية ولا طاعة إلا بالأمر الكوني القدري، يعني إذا أذن الله لذلك الأمر أن يقع في ملك الله سبحانه وتعالى. دعا عباده عامة إلى مراضيه وهدى لإجابته من شاء، وهو يحب الطائعين ويبغض العاصين. ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر؟ وهي مرتبة الخلق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق الخلق وما عملوا، لا يشاركه أحد في الخلق لأنه متفرد بالخلق سبحانه وتعالى. الله يصنع كل صانع وصنعته، ذكره البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد. ومع ذلك نؤمن بأنه تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، والدليل على ذلك قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة، فأتوا حرثكم أنى شئتم فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة وإعدادا بإرادة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إعدادا بإرادة. وكذلك توجيه الأمر والنهي إلى العبد، لو لم يكن له اختيار وقدرة لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق، وهو مخالف لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، ولولا أن الفعل إنما وقع باختيار العبد وبمشيئته لكان مدح المحسن عبثا وذم المسيء ظلما، والله منزه عن الظلم والعبث. الله رب العالمين أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن الفعل فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بالجبر ويفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكون مجبرا عليه. ولذلك لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، أن العاصي يقدم الهم والعزم فيقدم على المعصية باختيار من غير أن يعلم أن الله قدرها عليه. يعني إذا أراد عبد أن يفحش، من أين له أن يعلم أن الله تبارك وتعالى قد كتب عليه وقدر أنه سيفحش؟ وإنما يعلم قدر الله فيه بعد وقوع المقدور، فلا حجة له في ذلك. وكما قلت لك، أعظم ما تدفع به في أقفية الجبرية هو أن تصفعهم عليها، فإذا اعترضوا قل لهم قدر من الله رب العالمين قدر، خذ منهم أموالهم. فإذا اعترضوا قل هذا قدر قدره الله رب العالمين، أنا مجبور عليه، فعوض الله عليك ولن يقبل منك، سيخالف مذهبه لا محال، لأن الله خلق الخلق على هذه الفطرة السوية، وإنما تنحرف ملتوية بأسباب نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين. العباد لهم قدرة ومشيئة على أفعالهم التي تضاف إليهم، أي أفعالهم مضافة إليهم، ولذلك جعل الله رب العالمين الثواب والعقاب، لأن العباد لو لم يكونوا قد أضيفت إليهم أعمالهم لقالوا هذه الأعمال ليست من صنعنا نحن، لا دخل لنا بتلك الأعمال، وعليه فلما نجازى عليها بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا. جعل الله تبارك وتعالى الأعمال مضافة إلى خلقه، وهي من خلقه هو تعالى حقيقة، وهي من فعل العبد مباشرة، يعني على سبيل المباشرة، وأما الخلق فخلقه هو، لأن الله رب العالمين خالق كل شيء وما عمل، خالق كل مخلوق وما عمل، فهو متفرد بالخلق سبحانه وتعالى. ولذلك إذا نظرت أنت إلى الطاقة المخلوقة في يدك، جعل الله رب العالمين اليد صالحة لأن تعين ضعيفا عاجزا، ولأن تعطي يتيما فقيرا محتاجا، وجعلها صالحة لأن تضرب بسكين بطن آخر، أو لأن تجعل نصلا في حبة قلبه، أو أن تعتدي على أموال الناس وأبشارهم. فاليد صالحة لهذا وهذا، اليد مخلوقة لله، والطاقة في اليد مخلوقة لله، ولك المشيئة في التوجيه، كما أن السكين قابلة للخير والشر، وإنما توجهها أنت للخير أو للشر، فلا نحاسب السكين وإنما نحاسبك أنت. فكذلك اليد، جعل الله اليد مخلوقة له، فاليد مخلوقة لله، والطاقة مخلوقة لله، وآتاك الله الاختيار والمشيئة تحت مشيئته، وأنت توجه اليد والطاقة المخلوقتين لله، إما في مرضاته وإما فيما يسخطه ويغضبه، ويحاسبك الله رب العالمين على ما عمل. فالمباشرة لك والخلق له، لا خالق إلا هو. واعلم أن أفعال العبد على ثلاثة أقسام: فعل يقع فيك، وفعل يقع منك، وفعل يقع عليك. إذا لم تفرق بين أقسام هذه الأفعال وقع خلط في الباب. فعل يقع فيك لست محاسبا عليه لأنك لا تملكه، ولكن تحاسب عليه إذا كنت أنت سببا لوقوعه فيك، فتحاسب حينئذ عليه. أو وقع عليه بغير دخل منك، ولكن لم يكن رد فعلك على قدر الله فيك مما يرضيه. مثال ذلك: الكبد يصيبه ما يصيبه مما يتلفه بمعاقرة الخمر، وإلى هذه النتيجة نفسها يصل الكبد عند إصابته بطفيل البلهارسيا، الرجل الذي يمارس ويباشر الزرع والحرث. هذا الرجل لا مندوحة له عن هذا الفعل، فلا بد أن يباشر الماء الذي يصاب بسبب مباشرته بما قدر الله عليه. هذا فعل وقع فيه، فأصيب كبده بما أصيب به، وما زال متدهورا حتى قضى ومضى. إذا صبر فهو شهيد، المبطون شهيد، من قتله بطنه فهو شهيد. هو غير محاسب على الإصابة في أصلها، لأنه لا مفر له من مباشرة السبب، ولكن لو أنه إذ أصيب بما أصيب به لم يحسن استقبال قدر الله فيه فتمرد ولم يخضع لقدر الله فلم يرضى وسخط فيحاسب على هذا، فيحاسب على السبب كالمعاقر للخمر الذي يؤدي الخمر بكبده إلى التلف، يحاسب على هذا الذي صنع، هو محاسب على أنه كان سببا في وقوع الفعل فيه. وأما من يفلح الأرض فليس محاسبا على السبب، وأما رد الفعل على هذا المقدور الذي وقع فيه فهذا شيء آخر. الفعل الذي يقع عليك لست محاسبا عليه إلا إذا كنت سببا فيه أو لم تحسن استقبال قدر الله فيك. رجل يعلم من نفسه أن نومه ثقيل جدا وأنه إذا نام لا يوقظه ولا ضرب المدافع بجوار أذنه، فصعد إلى السطح من غير سور فنام بجوار آخره فوقع، هذا محاسب على هذا الفعل الذي وقع عليه. وإذا لم يكن ذلك كذلك فأراد أن ينزل عن سلم ارتقاه فالتوت قدماه فأصيب، هذا غير محاسب على الفعل الذي وقع عليه ولكنه لم يحسن استقبال قدر الله فيه فسخط القدر والمقدور يحاسب. أما إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجبني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أخلف الله له خيرا منه. يبقى القسم الثالث من أقسام الأفعال التي تتعلق بالعبد وهي الفعل الذي يقع منك. الفعل الذي يقع منك أنت مختار فيه ولك مشيئة تحت مشيئة الله رب العالمين، جعلك الله رب العالمين ذا مشيئة تحت مشيئة، وهو الذي يتعلق به التكليف. الفعل الذي يقع منك يقع منك باختيارك ومشيئتك، فيحاسبك الله رب العالمين على فعلك الذي وقع باختيارك ومشيئتك. إذا أجبرت لا تحاسب، حتى ولو أجبرت على قول كلمة الكفر ما دام قلبك مطمئنا بالإيمان. إذن الأمر إنما يعود في النهاية إلى اختيارك ومشيئتك، ومشيئتك تحت مشيئة الله رب العالمين. الله رب العالمين يعلم اختيارك من قبل أن يخلقك، وكتب الله رب العالمين ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، علم ما سيقع من الفعل الذي أنت مختار فيه، من الفعل الذي يقع منك فكتب. وكما قلنا لا تلازم بين الكتابة السابقة على مقتضى العلم المحيط وما يقع منك أنت، بمعنى أنك تكون مجبورا عليه. وهنا مثال يقارب في هذا الأمر، وهو أن مديرا لمدرسة كان عنده معلم ممن يثق فيهم كثيرا ويحبهم، فقال له يوما لا أراك تختبر طلابك وتضع لهم الدرجات من غير اختبار، وأنا أحب أن تضع لهم اختبارا ثم نصحح إجاباتهم لننظر في درجاتهم. فقال المعلم لمديره أنا أدرى بطلابي وأنا أعلم بمستوياتهم، وعلى كل حال إن أبيت إلا أن تختبرهم فضعوا أسئلة الاختبار وقوموا باختبار الأولاد وصححوا الأوراق وانظروا بعد ذلك فيها رصدا، وقبل أن تضعوا الأسئلة وتجروا الاختبار سوف أقوم بوضع درجات لكل طالب عندي وسأجعلها في مكان ما حتى إذا ما فرغتم قارنوا بين ما كتبت أنا من غير أن أختبرهم وبينما وصلتم أنتم إليه بعد اختباركم إياهم وتصحيح أوراقهم ورصد درجاتهم. قال نفعل. فلما فرغوا من ذلك أتي بما كتب ذلك المعلم فقورنت الدرجات بالدرجات وإذا هي هي أو هي إياه كما يقول سيبويه وكما يقول الكسائي معه، فإذا هي هي أو إذا هي إياه. هل معرفة المعلم بمستوى طلابه قبل أن يعقد الاختبار له كان جابرا له على أن تكون إجاباتهم على قدر الدرجات التي وضعها معلمهم لهم؟ هل هناك تلازم بين هذا العلم الذي سبق للمعلم بمعرفته بطلابه وبين ما أتوا هم به من الإجابات في كراساتهم؟ لا تلازم، مع أن المعلم يمكن أن يتخلف علمه، وقد يكون من طلابه من يخشى الحسد مثلا، فهو لا يبدي علمه ويكتمه، ولكنه يظهره فيما بينه وبين ورقة إجابته. هناك مثال آخر، لو أنك أتيت بطفلة تحتمل الخدمة لتخدم المرأة في البيت، لتقوم على بعض شأن البيت، فمنذ دخلت البيت والأشياء في تناقص، سرقة فاضحة، فلما عم الأمر وطم وبلغ السيل الزبا وجاوز الماء الطبا، قلت لا، لابد من وقفة هاهنا، فاتخذت لها كمينا وفخا، وضعت قدرا من المال في حجرة وقلت لها ادخلي فنظفي تلك الحجرة، وأغلقت عليها الباب وجلست على كرسيك خارجا، وقد أعددت لها متعلقاتها وما لها من الحق، لأنها ستسرق وستطردها، فدخلت فسرقت. هل علمك السابق بأنها ستسرق هو الذي أجبرها على السرقة؟ مع أنها يمكن أن تكون فطنة أو يوسوس لها الشيطان، تقول هذا أمر مريب وأسمع بالخارج حسا، ما هذا إلا لأمر يراد، فلم تسرق، فكيف بالله؟ الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، فلما كتبه ربنا تبارك وتعالى على مقتضى علمه جاء فعل خلقه في أرضه وكونه على مقتضى ما كتب، لأنه يعلمه من قبل أن يقع، لأنه أجبر هؤلاء الخلق على ذلك. ثم الهداية العامة والهداية الخاصة، توكل على الله وتمسك بتعاليم الشريعة والدين، واتبع نبيك الأمين تزدد هدى، تأتيك الهداية الخاصة. من هذا كله نخلص إلى أن الله رب العالمين جعلنا أصحاب مشيئة تحت مشيئته، وأصحاب اختيار وإرادة وقدرة تحت قدرته ومشيئته، إذن فنحن مسؤولون. لما فهم سلفنا الصالحون القضاء والقدر فهما صحيحا استقامت حياتهم وسادوا الدنيا كلها، ثم أتى بعد ذلك من خلط فصاروا لاطئين بالأرض، وصارت هممهم في التراب بعد أن كانت همم أسلافهم فوق السحاب، فقالوا ما نصنع، هذا مكتوب على الجبين، والمكتوب على الجبين لابد أن تراه العين، والعين جفاها النوم، فماذا نصنع؟ لو فهموا هذا الباب فهما صحيحا، إذ هو سر الله في خلقه أي القضاء والقدر، وهو عماد الدين وواسطة عقده، لو فهموا هذا فهما صحيحا لاستقامت الحياة. فهم مبحث القضاء والقدر على النحو الصحيح يجعلك آخذا لطيتك، واصلا لبغيتك، عاقدا لعزمك وهمتك، رافعا لشأن نفسك أن تكون ذا همة لائطة بالأرض دنية، وتعلم أن الله تبارك وتعالى يعين الصالحين ويحبهم ويهيئ لهم أسباب الخير بالهداية الخاصة إذا ما أخذوا بالهداية العامة، فحمدوا الله رب العالمين وشكروه وأخذوا بأسبابه في كونه. لما فهم سلفنا الصالحون هذا الأمر، هذا الفهم، استقامت حياتهم. فعمر رضي الله عنه لما صد عن الشام وقد وقع الطاعون به، قال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لجعلته نكالا، يعرف له قدره ويستنكر أن يأتي منه هذا السؤال: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو أن واديا له عدوتان، إحداهما مخصبة معشبة والأخرى مجدبة، ألا ترى أن الذي رعى المخصبة رعاها بقدر، وأن الذي رعى المجدبة رعاها بقدر؟ نتوكل على الله، آخذين بالأسباب، متوكلين على رب الأسباب، صاحب القوى والقدر، الذي بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير. ونسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.